والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج